الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، شبابنا الجميل، بناتنا، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. عايزين نقف مع بعض وقفة يا جماعة، يعني سبحان الله، من عدة أيام في استقبال المستشفى واحد إخواني واقف في استقبال المستشفى في يعني قرب يعني في نص الليل، جه اتنين شباب، الاتنين أوفر دوز، الاتنين واخدين جرعة مخدرات زايدة، الاتنين حصل لهم توقف في عضلة القلب، يعني الاتنين بيموتوا يا جماعة، أو الاتنين فعلا خلاص يعني شبه ماتوا، وهي لحظات، ويبقى ده اسمه ميت وده اسمه ميت، ودخلوا أوضة الإفاقة، وفضل طاقم الأطباء يحاول بكل جهده إنه يرجع نبض القلب بتاع ده وبتاع ده، ولكن سبحان الله العظيم الاولاني مات، نبض القلب ما رجعش تاني، والتاني بعد محاولات جاهده اخيرا على الفجر بدا نبض القلب يرجع وبدا الشاب يقدر يتكلم تاني. يعني صاحبي وقف جنب الشاب اللي نجا فبيقول له انت تعرف ان اللي كان نايم على السرير جنبك ده كان واحد برضه اوفر دوز في المخدرات، واحد منهم واخد حقنه وواحد منهم شم، يعني فبيقول له انت تعرف اللي كان نايم جنبك ده هو كان كمان اوفر دوز في المخدرات. فالشاب يعني فتح عينه وبص بفزع، قال له طب وحصل له ايه؟ قال له مات مات مات، هو خلاص فرصته راحت، وانت ربنا اداك فرصة تانية، انت كأنك كتب لك عمر جديد دلوقتي. انت تضمن منين ان انت اللي كان ممكن تموت مكان الشاب الاولاني ده؟ يا جماعة الاتنين نفس القضية، مخدرات، الاتنين اوفر دوز، الاتنين نبض القلب توقف، ولكن ربنا كتب ان ده خلاص فرصته انتهت، وربنا ادال ده فرصة تانية. تضمن منين بقى؟ تضمن منين ان انت لا تاخد فرصة تانية؟ تضمني منين؟ انت صاحبك مات وانت لسه ما تغيرتش، صاحبتك ماتت وانت لسه ما فيش حاجة فيك اتغيرت. يا اخوانا الشباب الوقت بيموت بالبطيء، الشباب الوقت لو ما فصلش وقف مع نفسه الشباب بيموت بالبطيء، ايه اللي بعد كده غير اسوأ من اللي هو فيه؟ في شباب كتير الوقت يا يتوب يا اما هيوصل لمرحلة الانتحار. يعني سبحان الله، كنت قاعد مع احد مغسلين الاموات بنفطر مع بعض من عدة ايام، فبيقول لي يعني راح يجيب واحد مات عشان ينقله من بلد لبلد، ركب مع الميت في العربية ثلاثة رايحين يجيبوا الميت ويساعدوا في غسله ويساعدوا في يعني في تجهيز الجنازة. بيقول طلع من البلد ومعاه واحد ميت وثلاثة راكبين مع الميت. بيقول لي عما وصلت للبلد بتاعت الميت كان بقى معايا اثنين ميتين واثنين عايشين، واحد من الثلاثة جاله سكتة قلبية في الطريق مات. بيقول وصلنا البلد بجثتين، يعني واحد راح يجيب ميت مات، واحد راح يغسل ميت مات، واحد رايح يجهز ميت مات. تضمن منين يا اخوانا؟ مفيش اي حد يضمن اي حاجة والله، طول ما احنا عايشين في الدنيا دي ما نضمن لحظة فيها. شبابيك ده الشعار بتاعنا في البرنامج ده، شبابيك ده الكلمة اللي احنا هندور عليها في البرنامج ده، شبابيك. لما نزلت الساحل الشمالي وانت بتاخد الساحل الشمالي من اوله، وانت معدي على القرى بتاعته كلها، وانت معدي على مارينا وعلى جولف بورتو وعلى هايسندا وعلى مراسي وعلى سيد عبد الرحمن وعلى، وانت قاعد تشوف ما لا يتخيله عقل شبابنا وصل للمرحلة دي، تحس ان الشباب عاملين بالظبط زي بيقولوا لك في واحد بيموت جوه شقة وكل الابواب مقفولة وكل شبابيك مقفولة، لازم حد يكسر شباك يدخل منه ينقذه. لازم يا جماعة، الشباب الوقت عايش جوه بيوت مقفولة، بل كل البيوت الوقت مقفولة على مشاكل. عايزين نفتح شبابيك يا جماعة، شبابيك يدخل منها النور تاني، شبابيك تنور لنا حياتنا تاني. عايزين نفتح في قلوبنا شبابيك تنور لنا تاني، تنور للشباب قلوبهم تاني. عايزين كل واحد مننا يفتح شبابيك في حياته تنور له عشان ننقذ. لازم يا اخوانا، انا حاسس انها مهمة مقدسة، ان احنا لازم نفتح شبابيك على الشباب اللي عاد عايش جوه بيوت مقفولة. حتى الفيسبوك كانت فكرته ايه؟ ان الشباب رفض المجتمع، ان الشباب عمل لنفسه مجتمع مغلق عليه محدش له دعوة بيه. كانت فكرة الفيسبوك في الاول ايه؟ فكرة الساحل الشمالي، ان الشباب قافلين عليهم القرى السياحية لا لهم دعوة بالواقع ولا الواقع له دعوة بيهم. الوقت شباب المخدرات لوحدهم كأنها بيوت زجاجية بالصد، كأنها بيوت زجاجية. شباب والعياذ بالله الشهوات والزنا لوحدهم، شباب الشبهات لوحدهم، الشباب مقفول عليه. عايزين نفتح شبابيك يدخل النور منها تاني. يعني سبحان الله العظيم، يعني ابن اتصلوا بيه، يعني ابن امه مرضت مرض شديد جدا وكان لازم تعمل عملية خطيرة وسافرت عشان تعمل العملية في بلد تانية او محافظة تانية، فالابن نتيجة ظروفه وارتباطاته ما قدرش يسافر مع والدته. الام حالتها تدهورت جدا، اتصلوا بابنها قالوا له الحق والدتك، هي ساعات يا تلحق تشوفها قبل ما تموت يا اما هتوصل بعد ما تكون ماتت. الابن طار عشان يلحق والدته، وهو على مدخل المدينة اللي والدته بتعمل العملية فيها جاله سكتة قلبية مات. المفروض انه كان رايح عشان يرجع بجسد والدته، امه هي اللي رجعت بجسده. المفروض انه كان رايح عشان يرجع بجنازة الام، الام هي اللي رجعت بجنازة الابن. هو رايح عشان يجيبها، هي اللي جابته ورجعت. تضمن منين؟ تضمن منين انت وقعت في معاصي ووقعت في كبائر ودخلت على كبائر وصاحبك مات وكان بيعمل نفس المعاصي ده وانت لسه مكمل عليها؟ صاحبتك اللي كانت متبرجة ودخلت تاخد دش بس بعد ما كنتوا انتوا الاثنين في محاضره واحده وفي سكشن واحد وفي راوند واحد وعرفت انها ماتت، وفضلت انت على اللي انت فيه وفضلت انت على نفس الطريق اللي انت فيه. هنتغير امتى يا جماعه؟ هنتغير امتى؟ شاب من الشباب يعني ساكن جنبنا جنب البيت عندي، وهو معدي كده فاحد اخواني بيقول له تعالى يا فلان تعالى صلي معانا. الكلام ده اخواننا يعني لسه في رمضان، في نص رمضان اللي فات ده، يعني الكلام ده لسه ما عداش عليه شهر تقريبا حوالي شهر، بيقول له تعالى يا فلان صلي معانا. قال له بقول لك ايه، انت وانت قدي انت كنت عايش حياتك بالطول وبالعرض، سيبني اعيش حياتي ولما ابقى قدك هصلي. تاني يوم كانت المنطقه بتصلي على الشاب ده اهو، تاني يوم وقع من الدور الثامن او التاسع في العماره بتاعته وهو واقف في الشباك مات في لحظه، كل حاجه انتهت في لحظه، الفجر كانت صلاه الجنازه عليه. تضمن منين؟ مين فينا يضمن يا جماعه؟ مين فينا لو ما تغيرش يضمن؟ شبابيك، لازم الواقع ده يتغير يا اخوانا. لازم الشاب اللي قافل على نفسه مش عايز يسمع حاجه، مش عايز يسمع حد، مش عايز حد ينصحه، مش عايز حد يخرجه من اللي هو فيه، عايز يوهم الناس كلها ان هو مبسوط كده ومش عايز يتغير. لازم نفتح شبابيك على الشباب دول، ولازم هم يفتحوا شبابيك. وظيفه البرنامج ده ان احنا نقنع كل شاب وكل فتاه انهم لازم يفتحوا شباك على الحياه، لازم يفتحوا لنفسهم شباك النور يجي منه، والا لو فضل كده لا يلومن الا نفسه. الشاب اللي جاي مخنوق وبيقول لي انا خلاص انا هنتحر، انت يا ابني ما تعرفش ان كل يوم في 4000 واحد بينتحروا في الدنيا؟ كل يوم في 4000 واحد بينتحروا في الارض. انت مرشح لو ما تبتش انك تبقى واحد من 4000 دول، انت مرشحة لو ما تبتيش لو ما تغيرتيش انك تبقي واحدة من 4000 دول. تضمن منين؟ في الغرب وفي الشرق وفي كله الانتحار عاد منتشر يا جماعة، لان خلاص الشباب عمل كل حاجة وعايش تعيس. لما تنزل في الساحل الشمالي او في شرم او تلاقي الشباب ما عادش بيبص لبعضه اصلا، ما عادش الشاب بيبص للبنت وخلاص من كتر المعاصي اللي عملوها هو ما عادش عنده حاجة يبص لها، هو بقى ماشي الشاب اللي بيعصي ربنا. انا بقولك دلوقتي نفسيتك وانت بتعمل المعصية، نفسيتك وانت بتشرب المخدرات قاعد تضحك وسط اصحابك وانت قلبك بيبكي وانت قلبك بيتقطع وانت قلبك بيتمزق من جوه، وكل يوم الصبح تصحى وتحس انك مخنوق، ما انتش طايق لحظة الصحيان من النوم، ما انتش طايق اللحظة اللي بتفتح فيها عينيك وتكتشف انك انت لسه عايش وما انتش عارف تعمل ايه، تنزل تدور على اي معصية تهرب بيها من الهم اللي انت فيه، وبعد المعصية كل حاجة اتحرقت. شباب جايين يقولوا لي احنا كل حاجة عندنا اتحرقت، طعم المخدرات اتحرق، طعم الزنا اتحرق، طعم المواقع الفاسدة اتحرق. بقول لهم انا خايف عليكم من الفتن، قالوا لي فتن ايه؟ احنا ما عادش في معصية لها طعم علينا في حياتنا. انتوا عارفين انت لسه شفت حاجة، انت لسه شفت حاجة يا اخوانا. معظم الشباب الوقت وصل لمرحلة يا اما تتوب يا اما تنتحر. 4 شباب جايين من الساحل الشمالي ما سابوش كبيرة لو عملوها، زنا مخدرات عملوا كل حاجة، وهم راجعين العربية اتقلبت، 3 منهم ماتوا. صاحبهم الرابع لما صحي وعرف ان اصحابه الثلاثة هيصلي الجنازة عليهم تاب لربنا، الاربعة كانوا اصلا جنوب يعني الاربعة ما ينفعش يصلوا غير لما يغتسلوا. صاحبهم لما صحى ولقى اصحابه الثلاثة ماتوا بعد الزنا، ماتوا جنوب، صاحبهم اتقلبت حياته. وهو الوقت اخ من الاخوة الدعاء الى الله بعد ايه؟ هو كل واحد فينا مستني ان 3 من اصحابه يموتوا عشان يتغير؟ انا كنت واقف مع شاب من الشباب بقول له حبيبي فكر، حبيبي ما تضمنش، يا حبيبي ملك الموت مش هيستأذنك، مش هيستناك. الشاب ده مات بعد 72 ساعة، 72 ساعة بالظبط ومات، 72 ساعة وكان من أهل الآخرة، مات تحت يعني، مات وهو بيخدر، مات وأصحابه رموه من العربية وطلعوا يجروا، مات في لحظة. كل حاجة بتنتهي في لحظة، كل حاجة بتحصل في لحظة. شبابيك، عايزين نفتح شباك يا جماعة، عايزين إغاثة يا جماعة، عايزين النور يدخل يا جماعة. يا انت تفتح شباك النور يدخل لك منه، يا اما حد يا جماعة يوصل لكل شاب، يوصل لكل مكان، يوصل لكل قرية سياحية، يوصل لكل مصيف، يوصل لكل صفحة فيسبوك ملهاش دعوة بالدين، يوصل لكل شباب قافلين بيت زجاجة على نفسهم وبيعصوا ربنا فيه، يوصل لهم ويقول لهم مش هتقدروا تكملوا كده. والله ما تقدروا. انت وانت بتعصي ربنا في الاول، انت اول ما بدأت تعصي ربنا كان قلبك بيتقطع، وانت بتعصي المعصية اللي انت مدمنها، وكنت خايف من عقوبة ربنا تنزل عليك. شوية بقيت بتعمل نفس المعصية بس وانت قلبك قاسي، شوية بقيت بتعمل نفس المعصية بس وانت قلبك ميت ما حطش بتفكر خلاص، شوية بقيت بتعمل نفس المعصية وانت معتقد ان ما عادش قدامك بديل تعيش غير بنفس المعصية ده. ايه هتحس ازاي بكلمة اهدنا الصراط المستقيم في الصلاة وانت قاعد تسمع غنيلي وبصيلي واعمليلي وحبيني؟ هتحس ازاي بهدنا الصراط المستقيم وانت لما الامام في خطبة الجمعة بيقول تبنا الى الله بتخاف تقول امين احسن تتورط وتتدبس؟ هتحس ازاي بهدنا الصراط المستقيم وانت مفيش حاجة ربنا حرمها لو بتسمعها، وانت مفيش منظر او فتنة او متبرجة عدت عليك لو بصيت ليها؟ هتحس ازاي بالصلاة؟ هتحس ازاي بكلمة الله اكبر؟ هتحس ازاي بكلمة اهدنا الصراط المستقيم؟ هتحس ازاي بالسجود وبالركوع؟ هتحس ازاي بالوقفة بين ايدين ربنا واحنا طبعنا على قلوبنا من كتر المعاصي اللي احنا عملناها؟ اخوانا اللي يشوف منظر الشباب ليلة 27 رمضان وهم واقفين سدين الشوارع وقاعدين يقولوا يا رب في التهجد، ويشوف منظر نفس الشباب ليلة العيد وهم ما فيش معصية لو بيعصوا ربنا بيها، نص الشباب اللي زنى طول حياته أول مرة زنى ليلة العيد، نص الشباب اللي شرب خمر في حياته أول مرة شرب خمر ليلة العيد، نص الشباب اللي وقع في المخدرات أول مرة شرب مخدرات في حياته ليلة العيد. المنظر ده قسمت الشاشة نصين. احنا قفلنا عليها الحلقة دهي، قفلنا عليها اول لقاء لنا في شبابيك، اول لقاء لنا في الرسالة اللي احنا هنبدأ فيها يا جماعة، رسالة ان لازم نفتح شبابيك على الشباب اللي قفل على نفسه. وان شاء الله بإذن الله هنبدأ بالرسالة دهية الحلقة التانية، هنبدأ بالرسالة دهية الحلقة الجاية، هنبدأ بالرسالة دهية الخطوة الجاية. كل يوم بيفوت عليا حب ليك بيزيد شوية. هنبدأ مع ازاي نوصل لحب ربنا. اول شباك لازم نفتحه شباك حب الله، شباك ازاي نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. اول نور لازم يدخل علينا عشان نتغير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.